إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. اتقوا الله أيها المؤمنون، والزموا جماعتكم، وأطيعوا ولي أمركم وأنتم صادقون. فإن من اتقى الله ولزم الجماعة وأطاع ولي أمره أفلح وأنجح في الدنيا والآخرة، وكان من أحسن المؤمنين في الدنيا حالا، وأكملهم في الآخرة مقاما. واعلموا رحمكم الله أن نزول الأمطار من أعظم مشاهد الربوبية وتجليات الوحدانية. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإن من مشاهد العبودية لله سبحانه وتعالى مع نزول الأمطار الاتصال بذكره عز وجل، فإن الله يقول: فاذكروني أذكركم. وإن مقامات ذكر الله سبحانه وتعالى مع الأمطار كثيرة، فمنها سؤاله قبل وجوده بأن يضرع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى سائلًا الله السقيا، وأعظم ذلك صلاة الاستسقاء، وأقله أن يسأل العبد ربه قائلًا: اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا. إذ يُقبِل العبد على الله مُستغيثًا، متضرِّعًا، متخشِّعًا، سائلَه السُّقيا التي تُنبِت ويكثُر بها الخير، وتُنشَر بها الرحمة على البلاد والعباد. وإذا انعقدت غمامة الغيم، سأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يكون هذا الغيث صيِّبًا نافعًا، فقال: اللهم صيِّبًا نافعًا. وإذا قارنته كما جرت العادة الريح، فزع إلى الله سبحانه وتعالى قائلًا: اللهم إني أسألُك خيرَ هذه الريح، وخيرَ ما فيها، وخيرَ ما أُرسِلَت به، وأعوذُ بك من شرِّ هذه الريح، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُرسِلَت به. فإن اشتدَّت تلك الريح كبَّر قائلًا: الله أكبر، الله أكبر، فلا يزالُ مُكبِّرًا حتى تخِفَّ قوتُها. فإذا نزلت الأمطار سأل العبدُ ربَّه سبحانه وتعالى خيرَها قائلًا: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، إعلامًا بأن هذا الماء النازل من السماء هو من فضل الله المحض، وهو الذي يرجو به العبد حلول الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا قارن ذلك رعدٌ وبرق، سبَّح لله سبحانه وتعالى قائلًا عند سماع الرعد: سبحان الذي يسبِّح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، أو قال: سبحان من سبَّحت له. وإذا كثُرت الأمطار وخيف الغرق قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومع هذه الأذكار المُقرَّرة، فإنه يدعو ربَّه سبحانه وتعالى بما شاء. فإن من المواطن التي يُرجى فيها استجابة الدعاء أن يدعو العبد ربَّه بما شاء من خير الدنيا والآخرة،